بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والمستحاضة ونحوها ممن به سلس بول أو مذي أو ريح. طيب، بدأ الشيخ الكلام هنا عن من حدثه دائم، من حدثه دائم سواء كان مستحاضة أو سلس أو أي حدث دائم، وإنما بدأ بالمستحاضة لأنها الأشهر ولأن الأحاديث في المستحاضة. طيب، أيوة. والمستحاضة ونحوها، والمستحاضة ونحوها ممن به سلس بول أو مذي أو ريح أو جرح لا يرقى دمه أو رعاف دائم تغسل فرجها لإزالة ما عليه من حدث. طيب، هذا الحكم الأول أنه يجب أن تغسل فرجها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة: فإذا أدبرت حيضتك فاغسلي فرجك، فهذا دليل أنها تغسل بعد الذهاب. طيب، وتعصبه عصبا يمنع الخارج حسب الإمكان، فإن لم يمكن عصبه كالباسور صلى على حسب حاله. طيب، الحكم الثاني أن تعصبه، والمقصود بالعصب هو فعل كل ما يمنع خروج الدم، بالعصب، بالربط، بأي طريقة وبأي أسلوب تمنع خروج الدم، لكن المشهور في العصر النبوي هو العصب، وإلى الآن يعني العصب أو ما يشبه العصب. فإذا الحكم الثاني أنها يجب أن تصنع كل ما من شأنه أن يمنع خروج الدم، والمشهور أنه بالعصب. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المستحاضة أن تستثفر، يعني أن تضع على الفرج ما يمنع خروج الدم، فهذا دليل على وجوب العصب. وكذلك قال للأخرى: أنعت لك الكرسف، وهو القطن، حتى يمنع خروج الدم. طيب، فإن لم يمكن عصبه كالباسور صلى على حسب حاله، ولا يلزم إعادته ما لكل صلاة إن لم يفرغ. طيب، الغسل والربط أو العصب لا يجب لكل صلاة، بمعنى أنه لا يجب أن يكرر. لماذا لا يجب أن يكرر؟ لأنه مع كثرة الخروج والغلبة يتعذر أن نمنعه تماما، لكن يشترط لعدم وجوب تكرار الربط أن لا يفرط، بمعنى أن يشده شدا محكما، فإن فرط في شده وخرج يجب أن يعيد الغسل والعصب. إذا عصبه، إذا غسله وعصبه بإحكام ولم يفرط، فلا يجب عليه أن يعيد لكل صلاة، ولو كان يظن أو يعلم أنه خرج شيء، لكن لا يجب عليه. لكن إذا أخل في الشد ثم خرج دم بسبب هذا الإخلال، فيجب عليه أن يعيد الغسل والربط، يجب عليها أن تعيد الغسل والربط. نعم. وتتوضأ لدخول وقت كل صلاة إن خرج شيء، وتصلي ما دام الوقت فروضا ونوافل، فإن لم يخرج شيء لم يجب وضوء. وإن طيب، يقول: وتتوضأ لدخول كل وقت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة: توضئي لكل صلاة، وفي لفظ لوقت كل صلاة، فهذا دليل أنها تتوضأ لكل صلاة. دليل الثاني القياس على التيمم، بجامع أن كل من الطهارتين طهارة ضرورة، طهارة ضرورة، بل التوضؤ هنا أولى من التيمم. التيمم ليس لكل وقت، هنا أولى. لماذا أولى؟ لأن هنا الحدث وش فيه؟ دائم ومستمر، بخلاف التيمم، فهو أولى بهذا الحكم من التيمم، فهو أولى بهذا الحكم من التيمم. طيب، يقول: إن خرج شيء، يعني إن خرج شيء بعد الوضوء، وأما إن لم يخرج شيء بعد الوضوء فلا يجب عليها أن تتوضأ لكل صلاة، فلا يجب عليها أن تتوضأ لكل صلاة. فإذا غسلت وعصبت وتوضأت ثم لم يخرج شيء، فلا يجب عليها أن تتوضأ لدخول وقت كل صلاة. نعم. فإن لم يخرج شيء لم يجب وضوء، وإن اعتيد انقطاع وزمنا يتسع للوضوء والصلاة تعين، لأنه أمكن الإتيان بها كاملة. إذا كان هذا الخارج خروجا مستمرا ينقطع، في وقت يتسع للطهارة والصلاة فإنه يجب أن يتطهر في هذا الوقت ويصلي، يجب أن يتطهر في هذا الوقت ويصلي. هذا مذهب جماهير الحنابلة، كل جماهير الحنابلة، وهو الصحيح من المذهب أنه يجب أن تنتظر هذا الوقت الذي تطهر فيه ثم تتوضأ وتصلي في هذا الوقت. التعليل ذكره المؤلف يقول: لأنه أمكن الإتيان بها كاملة، يقصد أنه أمكن الإتيان بالطهارة والصلاة كاملة على وجه لا عذر فيه ولا ضرورة، على وجه لا عذر فيه ولا ضرورة، فوجب الإتيان به، فوجب الإتيان به، وهذا واضح إن شاء الله، هذا واضح إن شاء الله. نعم. ومن يلحقه السلس قائما صلى قاعدا وراكعا أو ساجدا أو ساجدا يركع. ومن يلحقه السلس، أيوة، ومن يلحقه السلس قائما صلى قاعدا وراكعا أو ساجدا يركع ويسجد. هاتان مسألتان الحكم فيهما مختلف. المسألة الأولى: من يلحقه السلس قائما، وإذا صلى قاعدا لم يلحقه السلس، فالحكم أنه يترك القيام ويصلي قاعدا حتى يتفادى السلس. والتعليل قالوا: القيام له بدل وهو القعود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا. فإذا كان له بدل فإنه يصلي قاعدا ويتجنب خروج البول وانتقاض الطهارة. هذا بالنسبة لهذه المسألة. المسألة الثانية: أو راكعا أو ساجدا يركع ويسجد. يعني إذا كان يصيبه السلس راكعا وساجدا ولا يصيبه السلس إذا أومأ، فإنه لا يومئ وإنما يصلي ويسجد ويركع. واضح؟ فيفرقون بين المسألتين، فيفرقون بين المسألتين. معنى قوله يركع ويسجد يعني أنه لا يكفيه الإيماء هنا، وهذا منصوص الإمام أحمد، هذا منصوص الإمام أحمد. وفي المذهب تخريج أنه يجزئه الإيماء كالمسألة السابقة، أنه يجزئه الإيماء كالمسألة السابقة، لأن الركوع والسجود أيضا له بدل وهو الإيماء، وهو الإيماء، فتتحد العلة في المسألتين. نعم. ولا توضع المستحاضة إلا مع خوف العنة منه أو منها ولا كفارة فيه ويستحب. طيب، يقول: لا توضع المستحاضة، الحنابلة يرون أن وطأ المستحاضة محرم، ويستدلون بأنه روي التحريم عن عائشة، روي التحريم عن عائشة رضي الله عنها. والاستثناء يقولون: إلا مع خوف العنت منه أو منها. إذا خافت العنت منه أو منها فإنه يجوز في هذه الصورة أن تطأ، وكذلك من به شبق، لأن الاستحاضة أخف من الحيض، فإذا جاز في الحيض ففي الاستحاضة من باب أولى. ثم قال: ولا كفارة فيه، يعني في المواضع التي نقول فيها يحرم وطئ المستحاضة، إذا وطئها فإنه لا كفارة فيه، لأنه لم يأتي في النصوص ما يدل على وجوب الكفارة، ولأن التحريم هنا أخف، التحريم هنا أخف. نعم. ويستحب غسلها، أي غسل المستحاضة، لكل صلاة، لأن أم حبيبة استحيضت فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمرها أن تغتسل، فكانت تغتسل عند كل صلاة، متفق عليه. يستحب للمستحاضة أن تغتسل، يعني ولا يجب، عند كل صلاة. ودليل الاستحباب هذا الحديث الذي أفتى النبي صلى الله عليه وسلم فيه أم حبيبة بالاغتسال. وأما سبب عدم الوجوب فقالوا: لأنه لو كان واجبا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما لم يبينه عرفنا أن هذا الأمر فيه للاستحباب لا للوجوب. نعم. وأكثر مدة النفاس ودم ترخيه الرحم للولادة وبعدها، وبقية الدم الذي احتبس في مدة الحمل لأجله، وأصله لغة من التنفس، هو الخروج من الجوف، أو من نفس الله كربته أي فرجها 40 يوما. نعم. وأكثر مدة النفاس وهو دم ترخيه الرحم للولادة وبعدها، هذا قول للولادة وبعدها مبني على أن الحنابلة يرون أن خروج الدم قبل الولادة بيوم أو يومين أن له حكم النفاس، وعلى الذين وعند الذين يرون أن النفاس يكون بعد الولادة، فتعريف النفاس هو الدم الذي يخرج بعد الولادة، الدم الذي يخرج بعد الولادة. 40 يوما. جماهير الأصحاب بل جماهير أمة محمد على أن أكثر النفاس 40 يوما، ويستدلون بأن هذا مروي عن أم سلمة رضي الله عنها أن النفساء كانت تجلس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم 40 يوما. وحكي إجماع الصحابة عليه، حكي إجماع الصحابة عليه، بل الطحاوي يقول لا ينقل، لم ينقل عن الصحابة أن أحد منهم قال أن مدة النفاس 60 يوما. وكذلك ظاهر المنقول عن الإمام أحمد أنه يرى أن الصحابة لم يختلفوا في 40، لأنه قال روي عن فلان وفلان وفلان ولم يذكر خلافا، ولم يذكر خلافا. وكذلك ظاهر كلام الترمذي، والحنابلة ينقلون كلمة الترمذي أنه قال أصبع أجمع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم الترمذي قال أن هناك خلاف، ننقل لكم كلام الترمذي يقول أجمع أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة 40 يوما، إلا أن ترى الطهر قبل ذلك فإنها تغتسل وتصلي، فإذا رأت الدم بعد 40 فإن أكثر أهل العلم قالوا لا تدع الصلاة. ظاهر كلام الشيخ الحافظ الترمذي أنه في إشكال، كيف يقول أجمع في الأول، يقول أجمع أهل العلم، ثم يقول في الأخير فإن أكثر أهل العلم قالوا لا تدع الصلاة. والظاهر والله أعلم أحد وجهين، إما أن نقول أنه تجوز في الإجماع، تساهل في الإجماع، أو نقول يبدو لي أنه الأحسن أنه في الأول يحكي إجماع الصحابة وفي الثاني يحكي الخلاف الذي وقع بين التابعين، وهذا يبدو لي أنه هذا مقصوده، بدليل أنه العبارات المنقولة عن غير مثل الطحاوي والإمام أحمد فيها ما يدل على إجماع الصحابة. الحاصل أنه أكثر مدة النفاس 40 يوما عند الحنابلة، وهو مذهب جماهير أصحاب الإمام أحمد. وعن الإمام أحمد رواية أخرى أكثره 60، أكثره 60، هذه رواية منصوصة عن الإمام أحمد. نعم. وأول مدته من الوضع، أول المدة التي تحسب فيها أو يحسب فيها النفاس، مدة النفاس من الوضع، المقصود بالوضع هنا خروج ولو بعض الولد، ولو بعض الولد من أول خروج ولو بعض الولد تحسب المدة. وما رأته، وما رأته قبل الولادة بيومين أو ثلاثة بأمارة فنفاس وتقدم. طيب، ما رأته قبل، تقدم معنا أن ما تراه قبل بيوم أو يومين يعتبر من النفاس، بشرط أن يكون معه أمارة مثل آلام الوضع أو الطلق أو ما يشبه هذه الأشياء التي تكون عادة قبل الوضع. وقوله فنفاس، لكن تقدم معنا أنه لا يحسب من مدة النفاس، ما يأتي المرأة قبل الولادة بيوم أو يومين لا يحسب من مدة النفاس كما تقدم. نعم. ويثبت حكمه بشيء فيه خلق الإنسان ولا حد لأقله لأنه لم يرد تحديده. طيب، ويثبت حكمه بشيء فيه خلق الإنسان، هذا الصحيح من مذهب الحنابلة وهو منصوص أحمد، أن ما تضعه المرأة لا يترتب على الدم الخارج منه منها بسببه أنه نفاس، إلا إذا كان فيه خلق إنسان، فيه خلق إنسان. والحنابلة نصوا على أن أقل ما يمكن أن يتخلق فيه الإنسان 81 يوما، وقد نص على هذا الشيخ ابن قدامة أن أقل ما يمكن أن يتبين، أن نقول أقل ما يمكن، يعني قد يتبين قد لا يتبين، لكن قبل 81 يوم لا يمكن أن يتبين، لا يمكن أن يتبين. ثم قال ولا حد لأقل، لا حد لأقل النفاس على الصحيح من مذهب الحنابلة، لأنه وجد من ولدت ولم يخرج معها دم. وعن الإمام أحمد رواية ثانية أن أقله يوم، وعنه رواية ثالثة أن أقله 3 أيام، أن أقله 3 أيام، لكن المذهب هو هذا، أنه لا حد لأقله. نعم. وإن جاوز الدم 40 وصادف عادة حيضها ولم يزد أو زاد وتكرر فحيض، إن لم يجاوز أكثره. طيب، وإن جاوز الدم 40، انتهينا أنه الدم اللي في 40 هذا دم نفاس. فإن جاوز 40، يقول إن جاوز 40 واتصف بصفتين، صادف العادة ولم يجاوزها، يعني لم يزداد عن العادة وإنما أخذ نفس وقت العادة، صادفها ولم يزد عنها، فهو حيض لأنه دم صادف وقت العادة فيأخذ حكمه. وهم يرون أن هذا الدم الذي زاد عن النفاس وصادف وقت العادة ولم يزد عن مدته حكمه كما لو لم يكن متصلا بالنفاس تماما، يأخذ نفس الحكم لأنه دم عادة وافق عادة المرأة من حيث الوقت والعدد، من حيث الوقت والعدد. ثم قال: أو زاد وتكرر فحيض إن لم يجاوز أكثره. إذا زاد عن 40 وزاد عن وقت العادة فهذا لا يكون حيض إلا إذا تكرر 3 مرات، بشرط أن يصبح حيضا بأن لا يزيد عن أكثره. فإذا تحقق الشرطان بأن تكرر ولم يزد عن أكثره فهو إيش؟ فهو حيض، فهو حينئذ حيض. نعم. ولا يدخل حيض واستحاضة. طيب، فإن لم نقول الآن ما زاد عن العادة مما زاد على 40 يكون حيض إذا تكرر ولم يزد عن أكثره، أليس كذلك؟ فإن لم يتكرر أو زاد عن أكثره فهو استحاضة، وليته صرح، فلو قال وإلا فاستحاضة. نعم. ولا يدخل حيض واستحاضة في مدة نفاس. لماذا؟ يعني لا نحسب مدة الاستحاضة من مدة النفاس، ولكن النفاس هو الذي يكون له الحكم، يقولون لأن الحكم للأقوى. حقيقة عبارة المؤلف هنا فيها، يعني الشيخ يقول هنا: ولا يدخل حيض واستحاضة في مدة نفاس، يعني لا تدخل الاستحاضة في مدة النفاس ولا يدخل الحيض في مدة النفاس. فمثلا لو كانت مستحاضة وهي حامل وولدت، فمن حين الولادة يعتبر الدم استحاضة أو نفاس؟ نفاس، لأنه أقوى. كذلك في الحيض. لكن عبارة الشيخ في المنتهى، عبارة في المنتهى تختلف عن هذه العبارة. يقول الشيخ في المنتهى مع شرحه: ولا تدخل استحاضة في مدة نفاس كما لا تدخل في مدة حيض، لأن الحكم الأقوى. فيكون المعنى في عبارة على عبارة الشيخ في المنتهى أن الاستحاضة لا تدخل في مدة النفاس ولا تدخل في مدة الحيض، بينما يفهم من عبارة الشارح هنا أنها لا تدخل الاستحاضة ولا يدخل الحيض في مدة النفاس. ولا ما فهمته؟ وهذا وعبارة المؤلف فيها إشكال، لأنه ممكن يجتمع استحاضة وحيض، لكن لا يمكن أن يجتمع، عفوا، يمكن يجتمع استحاضة ونفاس، لكن لا يمكن يجتمع حيض ونفاس. لماذا؟ لأن الحامل لا تحيض عند الحنابلة، فهي لا تحيض ثم ولدت، فما يأتيها الدم هذا الذي يأتيها لن يكون ما قبله إلا استحاضة، ولا غير واضح؟ فعبارة الشيخ في المنتهى أدق وأحسن. نعم. ومتى طهرت قبلهم، أي قبل انقضاء أكثره، تطهرت أي اغتسلت وصلت وصامت كسائر الطاهرات كالحائض إذا انقطع دمها في عادتها. إذا طهرت النفاس قبل مضي 40 يوما فإنها تطهر وتصلي وتعامل معاملة الطاهرات بلا خلاف، لأنها طهرت وصدق عليها وصف الطهارة فتعامل معاملة الطاهرات. نعم. ويكره وطؤها قبل الأربعين بعد انقطاع الدم والتطهير أي الاغتسال. قال أحمد: ما يعجبني أن يأتيها زوجها على حديث عثمان بن أبي العاص. طيب، ويكره وطؤها قبل 40 بعد انقطاع الدم. عند الحنابلة إذا انقطع الدم قبل 40 فقلنا أنها طاهرة وتعامل معاملة الطاهرات، لكن الوطء مكروه، الوطء مكروه لسببين. السبب الأول ذكره المؤلف وهو حديث عثمان بن أبي وقاص، وهو أنه قال لها لا تقربيني. السبب الثاني قالوا أن الوطء هنا قد يسبب عود النفاس، الوطء هنا قد يسبب عود النفاس فجعله مكروها لهذين السببين. وعن الإمام أحمد أنه محرم، وعن الإمام أحمد رواية ثالثة أنه مباح. ففيه عن الإمام أحمد ثلاث روايات: الكراهة والإباحة والتحريم، الكراهة والإباحة والتحريم. نعم، وعرفنا المذهب وهو التوسط في هذه الروايات وأنه مكروه. وكراهة وطء النفس إذا طهرت قبل الأربعين من مفردات مذهب الإمام أحمد. نعم. فإن آودها الدم في الأربعين فمشكوك فيه، كما لو لم تره ثم رأته فيها. طيب، إذا عودها الدم يعني طهرت قبل الأربعين ثم قبل أن تنقضي الأربعين عاد الدم، فحكمه أنه مشكوك فيه. معنى أنه مشكوك فيه يعني مشكوك في كونه دم فساد أو دم نفاس. وإذا كان مشكوك في كونه دم فساد أو دم نفاس فإنه يعامل معاملة الدم المشكوك فيه. تقدم معنا ماذا تصنع من أتاها دم مشكوك فيه، وهي أنها تصلي وتصوم ثم تقضي احتياطا. وعن الإمام أحمد رواية ثانية في هذه المسألة أن هذا الدم ليس دما مشكوكا فيه، بل هو دم نفاس، بل هو دم نفاس. والشيخ في الفائق اللي بن قاضي الجبل يقول هذه أصح الروايتين. نعم، يقول كما لو لم تره ثم رأته فيها. هذه المسألة كما لو لم ترى الدم ثم رأته فيها، يعني ولدت ثم إيش؟ لم ترى دما أبدا، ثم قبل انقضاء الأربعين إيش؟ جاءها الدم. واضح. يقول الشيخ أن حكم هذا الدم حكم ما إذا عاد الدم بعد الطهارة. لكن هنا عبارة للشيخ ابن تميم، الشيخ ابن تميم يقول يخرج هذا الدم على روايتين، هل هو مشكوك فيه أو نفاس. يعني يقول نخرج هذه المسألة على نفس المسألة السابقة تخريجا. فإذا إذا أردنا أن نخرج هذه المسألة على المسألة السابقة فنقول فيه روايتان، إما أنه مشكوك فيه أو هو دم إيش؟ نفاس. طيب، تصوم وتصلي أي تتعبد لأنها واجبة في ذمتها بيقين، وسقوطها بهذا الدم مشكوك فيه، وتقضي الواجب من صوم ونحوه احتياطا ولوجوبه يقينا، ولا تقضي الصلاة كما تقدم. هذا كما مر معنا مرارا حكم الإيش؟ المشكوك. تصوم وتصلي وتقضي، تصوم وتصلي احتياطا، وكما قال المؤلف لأنها واجبة في ذمتها بيقين، وسقوطها بهذا الدم المشكوك فيه محل ظن. لكن إذا انتهت فإنها أيضا تقضي، لأن الزائد والصيام الواقع في هذا الدم المشكوك فيه مشكوك في صحته، فلا تخرج فيه من عهدة الوجوب. وقوله تقضي الواجب، مفهوم كلام المؤلف أنها تقضي جميع العبادات التي فعلتها. وعن الإمام أحمد رواية ثانية أنها تقضي جميع العبادات إلا الطواف، إلا الطواف فإنها لا تقضي. ففي هذه الحالة لا تلزم بقضاء هذا الطواف إذا طافت، أو طافت، نعم إذا طافت. أما الباقي الصلاة والصوم كما تقدم معنا أنها تقضى على المذهب. نعم. وهو أي النفاس كالحيض فيما يحل كالاستمتاع بما دون الفرج، وفيما يحرم به كالوضع في الفرج والصوم والصلاة والطلاق بغير سؤالها على عوض، وفيما يجب. طيب، النفاس كالحيض في كل شيء، هذا معنى عبارة المؤلف. فيما يحل كالاستمتاع بما دون الفرج على ما تقدم، وفيما يحرم كالوطء في الفرج والصوم والصلاة والطلاق بغير سؤالها وقراءة القرآن وكل واللبث في المسجد، كل ما تقدم في الحيض فهو كذلك في النفاس. قوله والطلاق بغير سؤالها على عوض، الطلاق إذا كان بسؤال المرأة على عوض فإنه لا يحرم، الطلاق إذا كان بسؤالها على عوض فإنه لا يحرم. وكذلك إيش؟ وكذلك النفاس، كذلك النفاس فإنه لا يحرم إذا كان بطلبها بشرطين، بطلبها وعلى عوض، بطلبها وعلى عوض. هذا المذهب وهو الموجود في المنتهى والإقناع. والشيخ مرعي، تذكرون أخذنا توجيهات الشيخ مرعي، هنا له توجيه وهو أنه يقول لا نشترط أن يكون بعوض، فقط يكفي أن تطلب، لأنه بطلبها أسقطت حقها، بطلبها أسقطت حقها، فيجوز أن يطلق الحائض والنفساء بمجرد الطلب، بمجرد الطلب. الحنابلة يقولون يشترط أن يكون بعوض حتى نتيقن من صدق الرغبة، حتى نتيقن من صدق الرغبة، فإن الرغبة تكون صادقة إذا كانت بعوض، أما بغير عوض قد تطلب وهي ليست صادقة في الطلب، ليست صادقة في الطلب. لكن الآن عرفت إنه الشيخ مرعي لا يرى هذا، ويقول ما في الإقناع والمنتهى مرجوح، لكن المذهب هو ما في الإقناع والمنتهى. نعم. وفيما يجب فيه كالغسل والكفارة بالوضع فيه. طيب، أما الغسل فهو واجب بالإجماع، وأما الكفارة ففي الوضع، في وطء النفس ما في وطء الحائض من الخلاف السابق في الكفارة وماذا تكون، والروايات التي فيها كلها تخرج هنا في وطء النفس. نعم. وفيما يسقط به كوجوب الصلاة فلا تقضيها. نعم. غير العدة، فإن المفارقة في الحياة تعتد بالحيض دون النفاس. نعم، لأمرين. النفاس ليس له علاقة بالعدة لأمرين. الأمر الأول أن الله ربط العدة بالقر، والنفاس لا يسمى قرآن. الثاني أنه بمجرد الولادة تخرج من العدة، بمجرد الولادة تخرج من العدة، فليس للنفاس أي علاقة بالعدد. نعم. وغير البلوغ فيثبت بالحيض دون النفاس لحصول البلوغ بالإنزال السابق للحمل. نعم، البلوغ سيحصل بالإنزال السابق للحمل، فلن يكون النفاس من علامات الإيش؟ من علامات البلوغ، لأنه حصل بما سبقه من إنزال. نعم. ولا يحتسب بمدة النفاس على المولي بخلاف مدة الحيض. هذه أيضا من المسائل التي يختلف فيها النفاس عن الحيض، وهو أنه لا يحتسب على المولي من المدة. لماذا؟ لأنه ليس بمعتاد، بخلاف الحيض فهو معتاد. الآن النفاس ليس بمعتاد؟ الجواب نعم، النفاس ليس بمعتاد، يعني لا يعتاد مجيئه، وإنما لا يأتي إلا بمناسبة الحمل، بخلاف الحيض فهو معتاد كل شهر يأتي، فهو معتاد كل شهر يأتي. نعم. وإن ولدت امرأة توأمين، أي ولدين في بطن واحد، فأول نفاس وآخره من أولهما كالحمل الواحد، فلو كان بينهما 40 فأكثر فلا نفاس للثاني. نعم. طيب، يقول وإن ولدت امرأة توأمين فأول النفاس وآخره من أولهما. هذه نص عليه الإمام أحمد وهو المذهب، نص عليه الإمام أحمد وهو المذهب. لماذا؟ قالوا لأن الدم الذي خرج مع الأول دم خرج بسبب الولادة، فيكون هو النفاس. وعن الإمام أحمد رواية ثانية أن أوله من الأول وآخره من الثاني، واضح؟ وعنه رواية ثالثة أن أوله وآخره من الثاني، أن أوله وآخره من الثاني، واضح؟ يقول فأكثر، فلو كان بينهم 40 فأكثر فلا نفاس للثاني، يعني إذا ولدت الأول ثم بعد 40 يوم ولدت الثاني ومعه دم، فالدم الذي أتى بعد الثاني ما حكمه؟ دم فساد واستحاضة، وليس بدم نفاس، ولا يأخذ أحكام النفاس. لماذا؟ لأن النفاس أوله وآخره من الأول. والقاعدة عند الحنابلة، عندهم قاعدة أن أي دم لا يصلح حيضا ولا نفاسا فهو الاستحاضة. طيب. ومن صارت نفساء بتعديها بضرب بطنها أو شرب دواء لم تقضي. إذا نزل دم النفاس بسبب فعل المرأة بأن ضربت بطنها أو أخذت دواء، فتترك الصلاة ولا تقضي. لماذا؟ قالوا لأن خروج الدم الآن ليس بفعلها، كما أنها لا تتمكن من إيقافه، ولا يمكن أن نقيس هذه المسألة كما قال الحنابلة على من سافر سفر معصية، لأن من سافر سفر معصية يستطيع أن يخرج من المعصية بالتوبة، بخلاف هذه المرأة لا تستطيع أن تخرج من الدم بحال من الأحوال، لا تستطيع أن تخرج من الدم بحال من الأحوال. ولم يفرض الحنابلة هنا أنها يجب أن تأخذ دواء لإيقاف الدم، لأن هذا التصرف تصرف عارض ولا يجب، ومؤذي للمرأة، مؤذي للمرأة، وهو خلاف الأصل، وهو خلاف الأصل. فالأصل أن ينزل الدم معها بغير اختيارها، بخلاف الذي سافر سفر معصية فهذا يستطيع أن يوقف هذه المعصية بأن يتوب، بأن يتوب. ففرقوا بين هاتين المسألتين. وبهذا نكون انتهينا من كتاب الحيض، وبه انتهينا من كتاب الطهارة كاملة، ولله الحمد، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.